إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن من أصول اعتقاد المسلمين عباد الله محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الطائفة والثلة المباركة التي ما عرف التاريخ ولن يعرف التاريخ أناساً وقوماً مثل صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. من هو الصحابي عباد الله؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمناً به ومات على ذلك. لا بد أن نعرف هذا التعريف العظيم لهذه الثلة المباركة. الصحابي هو ليس كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، وإلا سيكون أبو جهل من الصحابة قبحه الله، وإنما الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمناً به، آمن بدعوته وصدق رسالته صلوات الله وسلامه عليه، ثم مات على هذا الإيمان الصادق. هذا التعريف مهم جداً لئلا يقع الخلط من بعض المسلمين عندما يقولون إن من الصحابة منافقين. فعبد الله بن أبي بن سلول، وإن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يعد من الصحابة، إذ هو رأس المنافقين قبحه الله، إذ أن المنافقين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يكونوا مؤمنين برسالته. محبة الصحابة عباد الله عقيدة راسخة في قلوبنا، أصل عظيم من أصول هذا الدين الكبير، وفاء لأولئك النفر الأبرار الأخيار الأطهار الذين زكاهم الله تبارك وتعالى ورضي عنهم في آيات كثيرة من كتابه الكريم، بل أمرنا جل في علاه باتباع هديهم والسير على سنتهم والتمسك بسيرتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الله تبارك الله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وقال الله تبارك وتعالى: فإن آمنوا، أي من يأتي بعد الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لماذا نحب الصحابة؟ لماذا نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لماذا نحب طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف؟ لماذا نحب عائشة وحفصة وجويرية وأم حبيبة وغيرهم من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ نحبهم لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بحبهم. نحبهم لأن الله تبارك وتعالى رضي عنهم في كتابه الكريم في آيات كثيرة خالدة تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، كانوا رضي الله عنهم في بيعة الرضوان كانوا 1400 رجلا رضي الله عنهم وأرضاهم، لم يكونوا 3 أو 4 بل كانوا يزيدون على 1400 رجل رضي الله عنهم وأرضاهم. فجاءت هذه الآية الكريمة التي تشهد لهم بالإيمان والتقوى والصلاح، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم من الإيمان والتوحيد والتضحية والجهاد والصدق مع الله تبارك وتعالى، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. نحبهم رضي الله عنهم وأرضاهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباعهم وبحبهم والدفاع عنهم والكف عما جرى بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري ومسلم، قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده يقسم الصادق المصدوق، فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد، أي مثل جبل أحد ذهبا، أي تصدقا في سبيل الله، ما بلغ مد أحدهم، أي ما بلغ مثل ما أنفق أحدهم مدا، والمد ما ملأ الكفين، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال صلى الله عليه وسلم، قال كما في الصحيحين، قال: لا يحب، قال: حب الأنصار إيمان، وبغض الأنصار كفر ونفاق. إي والله، إي والله الذي لا إله غيره، لا يحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مؤمن، ولا يبغضهم ويتعرض إليهم إلا زنديق كافر بالله العظيم. نحبهم رضي الله عنهم وأرضاهم لأن لهم مواقف خالدة سطرها التاريخ لهم بأحرف من نور، التاريخ كله وقف جلالا واحتراما، وقام التاريخ عن بكرة أبيه تقديرا لمواقف صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول الإنسان؟ ماذا يتكلم الإنسان؟ ماذا عسى العبارات أن تسعف الإنسان إذا أراد أن يتكلم عن تلك المواقف الخالدة؟ لذلك الجيل الخالد الذي ما عرف التاريخ ولن يعرف التاريخ مثله، ها هو النبي صلى الله عليه وسلم قبيل غزوة بدر، وقد خرج عليه الصلاة والسلام لكي يستولي على قافلة أبي سفيان، فتغيرت الأحداث كما تعلمون، وتبدل الحال من استيلاء على القافلة إلى مواجهة رهيبة مع جيش الكفار يقوده فرعون هذه الأمة أبو جهل. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيف البحر، وجاءته الأخبار بأن قريشا قد خرجت برجالها وعدتها 1300 مقاتل بين فارس وراجل، وكان معه عليه الصلاة والسلام 310 رجلا. فاستشار الصحابة رضي الله عنهم، فأشاروا عليه جميعهم رضي الله عنهم وأرضاهم بأن الأمر له، بأن الأمر له إن أراد عليه الصلاة والسلام أن يمضي وأن يقاتلهم فإنهم معه، وإن أراد أن يعود بأدراجه إلى المدينة فإنهم معه. فقام الصحابي الجليل سعد بن عبادة سيد من سادات الأنصار، فقال: يا رسول الله، والله لو سرت بنا هذا البحر وخضته إلى برك الغماد لخضناه معك، لا يتخلف منا رجل واحد، والله يا رسول الله خذ من أموالنا ما شئت، ودع من أموالنا ما شئت، ووالله الذي تركته لنا، ووالله الذي أخذته من أموالنا أحب إلينا من الذي تركته لنا، إننا صبر في اللقاء، صدق في القتال، سر بنا يا رسول الله، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. هؤلاء صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لم يقولوا كما قال أصحاب موسى لموسى عندما دعاهم للقتال، لقتال الجبابرة ولدخول البلاد المقدسة، قالوا له فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. بل قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قالوا يا رسول الله والله نقول لك بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وفي غزوة بدر وفي غزوة أحد عندما انكسر المسلمون ولقنوا درسا عظيما، أراد الله تبارك وتعالى الحكيم الرحيم البر اللطيف أن يعلم هذه الأمة درسا عظيما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فانقلب النصر إلى هزيمة، وانقلب الانتصار إلى انكسار، فعاد المسلمون إلى المدينة النبوية بجراحاتهم، وقد دفنوا شهداءهم، أصيبوا إصابة عظيمة. ثم جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأمر الله له، اختبار وابتلاء وامتحان وتمحيص لحال الصحابة رضي الله عنهم. قال له اخرج يا محمد، اخرج يا محمد، ولا يخرج معك إلا من شهد غزوة أحد. فخرج الصحابة إلى حمراء الأسد، خرجوا بجراحهم وقالوا سمعنا وأطعنا وآمنا واستجبنا يا ربنا. فخرجوا رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى خلد الله هذا الموقف العظيم في كتابه الكريم. قال سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. موقف عظيم لهؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك أحبتي نحبهم لأنهم هم الذين حفظوا الدين، هم الذين حفظوا القرآن، هم الذين حفظوا الشرع بأسره. من الذي قاتل؟ من الذي جاهد؟ من الذي أنفق؟ من الذي هاجر؟ من الذي نصر؟ من الذي ضحى بالغالي والنفيس؟ من الذي ترك الدنيا وترك المال والأهل والديار والأولاد وهاجر لله ورسوله؟ من الذي قاتل المشركين في مشارق الأرض ومغاربها حتى أصبحت راية التوحيد والإسلام خفاقة في مشارق الأرض ومغاربها؟ من؟ صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم، قبورهم تشهد لهذا التاريخ المجيد ولهذا الجهاد العظيم. هذا هو الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، كان مع الجيش الذي غزا القسطنطينية، تلك البلاد التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها ودعا لأول جيش يغزوها. فكان هذا الجيش في زمن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، في زمن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، الملك الراشد العادل خال المؤمنين وكاتب الوحي رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكان على رأس هذا الجيش ابنه يزيد ابن معاوية. فخرج هذا الجيش المبارك المغفور لهم بدعوى الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم. فقاتل المسلمون قتالا مريرا، وقاتل الصحابة هناك قتالا مريرا ليخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، حتى قتل الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري ودفن هناك، فقبره شاهد واضح بين على جهاد هؤلاء الصحب الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، إن الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعد كبيرة من كبائر الذنوب، بل قد يصل الإنسان به والعياذ بالله إلى حد الكفر والخروج عن ملة الإسلام إذا رمى صحابيا مشهودا له بالجنة كأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكعثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وكعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وكعائشة رضي الله عنها وأرضاها، وغيرهم من صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم الذين بشروا بجنات النعيم. فلا يقبل من زنديق من الزنادقة أن يأتي كائنا من كان وأن يرمي أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو عائشة أو غيرهم من الصحابة بأنهم كفروا وارتدوا عن ملة الإسلام. نعوذ بالله من الخذلان. لقد كان المسلمون، لقد عاش المسلمون على هذه الأرض الطيبة، عاش آباؤنا وأجدادنا، وعاشت أمهاتنا وجداتنا رحمة الله عليهم أجمعين، وأسكنهم الله فسيح جنانه. لقد عاشوا عيشة طيبة هنيئة، عاشوا إخوة متحابين، متراصين، متعاونين، متآلفين، لا تعرف هذه الطائفية البغيضة، ولا تعرف هذه الفرقة الذميمة طريقا إلى قلوبهم. يعطف بعضهم على بعض، ويرحم بعضهم بعضا، ويتآكلون ويتجاوجون ويتجالسون ويجتمعون ويصلون لقبلة واحدة في مسجد واحد. بينهم من التراحم والتواصي والترابط ما دعا غيرهم أن يحسدهم على ما هم فيه من هذه النعمة العظيمة، حتى نبتت شرذمة سيئة أخذت تبث هذه الفرقة، وأن تتعرض لثوابت الأمة ولثوابت هذا المجتمع الأصيل، جعلت من بعض الحوادث التاريخية التي تعود في كل عام، جعلوها مناسبة للطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولبث الفرقة والشقاق والاختلاف بين هذا المجتمع الآمن. فوقف بحمد الله عز وجل الكويتيون والشرفاء قاطبة الذين يعيشون على هذه الأرض الطيبة حكاما ومحكومين، وقفوا بحمد الله عز وجل، ولا يزالون واقفين سدا منيعا ضد هؤلاء الشرذمة المتطرفة التي تريد الدمار والفرقة والشقاق وبث نفس الطائفية بين هذا المجتمع الآمن. عباد الله، لا مجال لقبول الطعن في صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم وما يروجه البعض هنا وهناك بأنهم هم بشر، ومن الممكن أن تعرض سيرهم على بساط البحث والنقد. نقول لا وألف لا، فإن الصحابة أعظم من الشبهات، وإن الصحابة فوق الشبهات، وإن تاريخهم المشرف المضيء لا يسمح لهؤلاء الجهلة أن يتطاولوا وأن يتجاسروا على هذه القمم الشامخة. لذلك عباد الله، الذين يثيرونه بعض هؤلاء المتطرفين الغرباء الأصوات النشاز على هذا المجتمع الآمن، يثيرون الشقاق ويصورون الخلاف المختلق المبتدع بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبين آل بيته الطيبين الطاهرين. بل كانت العلاقة بين الصحابة وآل البيت كانت علاقة محبة وقرابة، وستكون بإذن الله تبارك وتعالى وقفة تفصيلية في الخطبة القادمة إن كان في العمر بقية، لنطرق هذا الباب العظيم ولنبين هذه النماذج المشرقة بين الصحابة وآل البيت، نعرف المصاهرات، نعرف المحبات، نعرف العلاقات التي كانت كالبنيان المرصوص بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبين آل بيته الطيبين الطاهرين. وليس الأمر كما يصوره هؤلاء المتطرفون من وجود عداوات بين هاتين الفرقتين وهاتين الطائفتين اللتين هما كالرئتين وكالساعدين للجسد الواحد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلدنا وجميع بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا له، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتنا، اللهم وحد صفنا، اللهم وانبذ الفرقة التي بيننا، اللهم وحد قلوبنا على طاعتك وعلى كتابك وعلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اجعله غيثا مباركا سحاء يا ذا الجلال والإكرام تنتفع فيه البلاد والعباد يا حي يا قيوم. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com